فهيمة بين خيالي زي الحياة من غير غنى فيها القناعة فيها البساطة والرضا في كل ساعة الأحلام وتصعب الأيام وتحقق الأحلام وتصعب الأيام.